سمعوا النداء من قدسنا الغالي وقلوبهم ما هو الفداء وقلوبهم ما هو الفداء قاموا الفجر وتزنروا قاموا الفجر قاموا الفجر وتزنروا غني يا موالي غني الشباب تفجروا غني الشباب تفجروا والدم سيالي قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب يجاهد وحسامه بإيده والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهل وحسامه بإيده سعيد يا حوتري يا خيل النزالي سعيد يا حوتري يا خيل النزالي زغرد بحزام الناري بملها الأنذالي زغرد بحزام الناري بملها الأنذالي قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده قولوه هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهد وحسامه بإيده يا مصري يا عز الدين طعميهم أكفاني يا مصري يا عز الدين طعميهم أكفاني خلي المطعم نايرين يا شبل الإيماني خلي المطعم نايرين يا شبل الإيماني عبد الباسط يا مغوار أمير السياحة عبد الباسط يا مغوار أمير السياحة فجر خلي الفندق نار بديماك الفواحة فجر خلي الفندق نار بديماك الفواحة قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهل وحسامه بإيده قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهل وحسامه بإيده يا أبو الهجا يا قناص يا صياد الحوري الهجا يا قناص يا صياد الحوري فجرها بركاب الباص وزرعهم بقبوري فجرها بركاب الباص وزرعهم بقبوري قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهل وحسامه بإيده قولوا هي الرابع والخاين ما نريده ونريد الشاب جاهل وحسامه بإيده يا بطل يا بن جنين وانت يا طوباسي يا بطل يا بن جنين وانت يا طوباسي كونت للمستوطنين هدية حماسي كونت للمستوطنين هدية حماسي يا بطل يا بن جنين انت يا عمادي للمستوطنين هدية شهادة، كنت للمستوطنين هدية شهادة. قولوا هي الرابع والخاين ما نريده، ونريد الشاب يجاهد وحسامه في ايده. قولوا هي الرابع والخاين ما نريده، ونريد الشاب يجاهد وحسامه في ايده. وانت يا محمد فرحات اسمع قولة امك، وانت يا محمد فرحات اسمع قولة امك. ما تفرط بالرصاصات واسقل اقصى دمك، ما تفرط بالرصاصات واسقل اقصى دمك. قولوا هي الرابع والخاين ما نريده، ونريد الشاب يجاهد وحسامه بايده. قولوا هي الرابع والخاين ما نريده، ونريد الشاب يجاهد وحسامه بايده.